بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله العلي العظيم. الأخلاق على نوعين، هناك أخلاق الموت وهناك أخلاق الحياة. هناك من يصور لك الأخلاق بأنها عبارة عن اعتكاف في المحراب وزهد، بمعنى أنك تلبس الثوب المرقع وتعيش معيشة الفقراء، وأن تظهر للناس كئيبا حزينا لتشعرهم بأنك حزين من الذنوب وكئيب من المعاصي. عندما ترى عاكفا في محرابك متجهما في وجهك، تلبس الملابس الوضيعة، إن هذه هي قمة الخلق، إن هذه هي قمة العلاقة مع الله. هذه نعبر عنها بأخلاق الموت، هذه تقابلها أخلاق الحياة. ما هي أخلاق الحياة؟ أخلاق الحياة هي التي نفهمها إذا كانت وسيلة لتطوير الحياة. الأخلاق وسيلة لبعث الحياة في النفوس، الأخلاق وسيلة لتطوير الحياة ولتطوير السلوك. ما هي أخلاق الحياة؟ أولا، أن تفهم أن العبادة ليست هي الاعتكاف في المحراب فقط، الصدقة عبادة. عندما تتعامل مع الفقير باللطف والحنان، هذه من أعظم العبادة. عندما تميط الأذى عن الطريق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى نوع من العبادة لأنها صدقة، والصدقة عبادة. التعلم عبادة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: ركعتان يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليها جاهل. نفس التعلم عبادة. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أي علم كان، رياضيات، أدب، فن، دين، أي علم ينتج، أي علم يعطي للحياة عطاء جديدا فهو عبادة. إذا وسعت مفهومك نحو العبادة، أدركت أن كل حياتك يمكن أن تتحول إلى عبادة، يمكن أن تمزج حياتك بعبادتك في كل حركاتك. هذه هي أخلاق الحياة. ثانيا، أن تعرف أن الزهد ليس أن تلبس الثوب الوضيع وأن تظهر بالمظهر الوضيع. الزهد كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، الزهد كله في كلمتين: أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تتعب نفسك على ما مضى، انساه وتطور وتفائل في المستقبل. ولا تفرح بما سيأتيك فرحا يغفلك عن سلبياته وعن اكتشاف أخطائك. والعنصر الثالث من عناصر فهم أخلاق الحياة، أن تتعامل مع الناس بالبشر. البشر ورد في الحديث: حسن البشر عبادة. عندما تلقى الناس بالبسمة الجميلة، عندما تلقى الناس بالتواضع بالكلمة الطيبة، فذلك هو العبادة. إذن أخلاق الحياة أن تجعل العبادة طريقا للانفتاح على الحياة، أن تعتبر العبادة طريقا لجلب الناس إلى العبادة ولتشويقهم في العبادة، لأن العبادة جعلتك إنسانا متفائلا منفتحا على الحياة. وقولوا للناس حسناً.